فذرهم وما يفترون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول اتصالات من معي. السلام عليكم. جمال من المغرب، تفضل يا جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخنا. الله يحييك ويبارك فيك. والله إني أحبك في الله عز وجل. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الله عز وجل أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. آمين يا رب العالمين، آمين. والله أود أن أبشرك بأن دخلت إلى قلوب المغاربة وإلى بيوتهم. والله الله يحفظكم يا رب أهلنا وناسنا. وأود أيضا كذلك أن أهنئ إخواننا في الإمارات لأنهم ظفروا بك هذه السنة. والله الله يجزاك خير بك هذه السنة. الله يبارك فيك من طيبك وحسن ظنك. الله عز وجل أن يعني أن تزورنا في أقرب الأوقات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا جمال. شكرا لك يا جمال من لطفك. ممكن أقرأ إن شاء الله برواية ورش عن نافع؟ تفضل اقرأ. جزاك الله خيرا. ما تحسن أن تقرأ برواية حفص؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. يا جمال يا جمال. نعم. ورش له الطول في المد، مد المدود. نعم. مرحبا. أنت تختار التوسط. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما فيها ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على حكيم عليم. الله يفتح عليك يا جمال، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. وحاول أن تراعي الغنن وأن تساوي بينها. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ علاء الدين من الجزائر. صلاح. علاء الدين من الجزائر، تفضل يا علاء. أقرأ أواخر سورة الفتح برواية ورش. التوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. مد أكثر، مد أكثر يا علاء. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. حاول أن تراعي المدود، تمدها أكثر وكذلك الغنن تزيد المقدار تجعلها حركتين. وحاول أيضا أن تظهر الميم في ذلك مثلهم ذلك مثلهم في التوراة. تفضل من معك محمد من الصومال. تفضل محمد. أيوة السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله يا شيخ رمضان كريم يا شيخ مشاري. الله يبارك فيك يا محمد. كيف حالك يا محمد؟ في الله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. أيوة يا شيخ. من وين أبدأ؟ قد خسر الذين قتلوا أولادهم. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. مد المنفصل. مد المنفصل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها. إن شاء الله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم. انتبه إلى الفتحة على السين. سفهم بغير علم. سفهم بغير علم. إن شاء الله. سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انتبه للطاء خطوات الشيطان ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تسكن الطاء إنه لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله يفتح عليك. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك يا محمد. ناخذ اتصال آخر معي. إسحاق من موريتانيا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إسحاق. يا أهلا ومرحبا فيك. إسحاق من موريتانيا. الله يبارك فيك. يا أهلا ومرحبا. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. هل ممكن رقم جوالك؟ نعم إن شاء الله من الكنترول يعطونك التليفون بإذن الله. ان شاء الله نبدا القراءة ان شاء الله. نعم. ثمانية ازواج. أعوذ بالله من الشيطان. ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أذكرين مدها ست حركات. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أنزلك مدة أكثر مدة أكثر مدها أكثر يا إسحاق. قل أذكرين مدها أكثر ست حركات. قل أذكرين حرر أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن اختار الله كذبا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم رقق اللام يا إسحاق رقق اللام فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم كذبا ليضل الله بدون غنة كذبا ليضل الناس فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله يفتح عليك يا إسحاق، شكرا لاتصالك. أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو درا مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور. الله يفتح عليك يا إسحاق، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر من معاي. عبد الرحمن من ليبيا، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عبد الرحمن. سأقرأ إن شاء الله برواية قانون إن شاء الله بقصر المنفصل وكامل من جمع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ما تحسن أن تقرأ برواية حفص وعلى الذين هادوا؟ لا والله إلا سأقرأ. تفضل وعلى الذين هادوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. لكن حاول أن لا تقف هذا الوقف مرة أخرى. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقف هنا، لا تقل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، استأنف ومن البقر والغنم أفضل. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. خالد من لبنان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله يا خالد. من أي عيّة يا شيخ؟ قل فلله الحجة البالغة. 149. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فلله الحجة البالغة. لا تمد. لا تمد. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة. لا مرة ثانية. فلو شاء لهداكم أجمعين. حاول أن لا تمد فلله وانتبه للجيم. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة. فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. انتبه للجيم، قلق للجيم، أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون. شهداءكم يشهد. شهداءكم. قل هلم. قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون أن فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فلا تشهد معهم. تشهد. فلا تشهد معهم. فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. لا تمد. ولا تتبع. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. شكرا لاتصالك. وهم بربهم يعدلون. وهم بربهم يعدلون. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة، وشكرا لكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم رتل مع العفاسي. نذكركم بالأرقام المبينة على أسفل الشاشة، ونذكر أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة للمشاركين في كل يوم. معنا منة الله من الإمارات. تفضل يا منة الله. تفضل يا منة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم عمرك يا منة؟ عندي 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظي من القرآن؟ حافظة شيء من القرآن؟ جزء. جزء واحد، ها؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب تقرأين؟ ممكن أقرأ سورة الملك؟ يلا توكل على الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الله يفتح عليك يا صلاح، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. محمد محمود من أفريقيا الوسطى، وين أحبك لله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله يا محمود، الله يخليك. حياك الله. من وين يا شيخ؟ أنت أو تقول لو أن آية 157 من سورة الأنعام. من وين أنت؟ من أفريقيا الوسطى تتكلم محمد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. مرة ثانية، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أنت تقرأ برواية حفص؟ نعم نعم. إذن أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. انتبه إلى الغنة في النون المشددة. أي نون مشددة أو ميم مشددة؟ أنا بمقدار حركتين. لكنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة وهدى ورحمة. وهدى ورحمة. مرة ثانية، فقد جاءكم. بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله يبارك فيك يا محمد، وحاول أن تراعي الوقف والابتداء. شكرا لاتصالك يا محمد. ناخذ اتصال آخر. محمد طاهر من السودان، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله يا محمد. أحبك في الله سبحانه وتعالى الشيخ. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. أحبك الله. الله يكرمك. تسمعني؟ الآية 158. نعم، أنت تسمعني جيدا؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. مد أكثر وحاول أن تفخم الإخفاء هنا. لم تكن آمنت من قبل أو

بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا لاتصالك وهذا الصوت الجميل، اللهم بارك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا شيخ فهد. الفائز بجائزة العمرة محمد محمود من أفريقيا الوسطى. محمد محمود من أفريقيا الوسطى، مبروك جائزة العمرة يا محمد محمود. أعزائي المشاهدين، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.